إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك حسن الاعتقاد وإخلاص النية وصلاح العمل ونور اليقين وبرد الرضا وحلاوة الإيمان وبر الصدق وبركة الدعوة وإجابة الدعاء. اللهم إنا نسألك لأمة محمد خليفة ربانية يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. اللهم إنا نسألك أن تجعل خوفنا رجاء، وأن تجعل يأسنا رحمة، وأن تجعل فرقتنا وحدة، وأن تجعل ذلنا عزة، وأن تجعل ضعفنا قوة، وأنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وأسألك اللهم أن تنصر جندك وأولياءك المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك أسرهم واغفر ذنبهم وحقق بالصالحات آمالنا وأملهم واختم بالطاعات أعمالنا وأعمالهم. وأسألك اللهم أن تكرم الشهداء وتجعل أرواحهم وأرواحنا في عليين، وأسألك أن تثبت الغرباء وأن تفك أسر المأسورين وسجن المسجونين من إخواننا الدعاة المخلصين. اللهم زد إحسان مقتدهم وراجع بمسيئنا إلى التوبة وحط من وراءنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءنا واطم أعراضنا واحفظ أموالنا وحقق بالصالحات أملنا، واجعل خير أعمالنا فواتنا وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم اجعلنا للمسلمين هينين لينين سهلين حبيبين قريبين. اللهم أيما عبد أو أمة من أمة محمد على الحق فثبته على الحق، ومن كان منهم على باطل وهو يظن أنه على الحق رده إلى الحق ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أصلح أولادنا، أصلح أزواجنا، أصلح أرحامنا، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الأحباب، إني أحبكم بالله وأحمد الله الذي جمعني وإياكم في بيت من بيوته نتدارس كتابه وسنة نبيه، راجين أن تحطنا الملائكة إلى السماوات العلى، وأن يذكرنا الله في ملأ خير من ملأنا هو ولي ذلك والصابر عليه. نسأله أن يذكرنا في جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، وأن يذكرنا عند رضوان خازن الجنة هو ولي ذلك والصابر عليه. آمين آمين. أحبتي في الله، لقد صمتم يوم عاشوراء، ورسول صلى الله عليه وسلم رأى اليهود يصومون فسألهم عن ذلك، قالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى من الغرق وأغرق عدوه فرعون، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بموسى منهم. ومن هذا الحديث يتبين ولاء المؤمن للمؤمنين، ويتبين أدب الرسول صلى الله عليه وسلم مع إخوانه الأنبياء والرسل، فما يأتي ذكر لأحدهم أو موقف يشابه موقفه إلا وذكره وأثنى عليهم وطلب من أمته أن تؤمن بهم وبرسالاتهم وأن تدعو لهم في ظهر الغيب. وهذا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. لما علم أن اليهود يصومونه من أجل نجاة موسى قال نحن من أمة موسى وموسى منا ونحن أولى به من اليهود الذين حاربوه وحرفوا التوراة وانكذبوا في التلمود، نحن أولى بموسى منه. وهذا الحديث والحدث يجرنا إلى مواقف تأدب فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم مع إخوانه الأنبياء. فإذا أوذي آذاه الكفار، من يتذكر في الأذى؟ يتذكر موسى، فيقول رحم الله أخي موسى، لقد أوذي في الله ما لم يؤذ أحد، وأوذيت في الله ما لم يؤذ أحد. وأذاه في الله أشد من جميع أذى الأنبياء والرسل، لأنه إمامهم وأكبرهم صلوات الله وسلامه عليه، واعترف هو بهذه الحقيقة فقال وأوذيت في الله ما لم يؤذ أحد. لا نبي مرسل ولا نبي مقرب، فإن الأذى والأذى الذي صب عليه أعظمه وأشده الأذى المعنوي، أذى اللسان. الجسد يتحمل، الإنسان بطبيعته معاند، إذا ضربوه إذا جلدوه هذا بلا يجلدونه وهو يصبر. أحد يحرمون الرسول صلى الله عليه وسلم من الطعام 3 سنوات في شعب أبي طالب، يربط على بطنه حجارة، ولكن أمام أذى اللسان كان يتألم ألما عظيما ويحزن حزنا كبيرا، يذكر حزنه القرآن، فيقول الله سبحانه نعلم أنه يحزنك الذي يقول، ويقول الله له فاصبر على ما يقول. فهذا القول هو الذي كان يتألم منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فما عزاؤه في أذاه؟ عزاؤه أن يتذكر موسى عليه السلام الذي بهته اليهود وقذفه اليهود واتهمه اليهود وشوه سمعته اليهود، فيقول رحم الله أخي موسى، لقد أوذي في الله ما لم يؤذ أحد، وأوذيت في الله ما لم يؤذ أحد. وسأذكر لكم بعض مواقف الأذى التي أصابته صلى الله عليه وسلم. كان يوما يقسم الغنائم، وجاءت من الغنائم ذهيبة في أديم من جلد، ذهيبة يعني ذهب قليل، فيها ترابها، فيها ترابها يعني تبل بعدها ما نقصوها من التراب، فكسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان حوله زعماء العشائر، عيينة بن حصر، زيد الخير، الأطرع، هؤلاء الذين كانت القبائل تمشي وراهم، قبيلة تجارة وقبيلة غطفان إلى آخره. فكان عليه الصلاة والسلام يتألف قلوبهم ويتحبب إليهم ويريد أن يثبت الإيمان في قلوبهم، لأن زعماء العشائر والقبائل إذا ثبتوا وآمنوا تبعتهم قبائلهم على الدين والتوحيد. فأعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا، عددهم 4، خلص الذهب. فجاء رجل من المتنطعين جاهل، فوقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث يصفه أنه باع الجبهة، غائر العينين، بارز الوجنتين، عظام القلوب طالعة من الصوم والطاعة والعبادة، يقوم الليل ويصوم النهار. شوف شوف الوصف، كث اللحية، أقرع الرأس، يعتمر كأس الراس على طول، مشمر الثوب، مشمر الثوب يعني الثوب ليه من الركبة. ولكن كل هذا ما نفعه مع الجهل، كل هذا ما نفعه مع الجهل. وقف على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد اتق الله. إن هذه الفتنة ما أريد بها رسول الله أكبر. فقال له: إن لم أتق الله فمن يتق الله؟ إن لم أتق الله فمن يتق الله؟ أتقاكم وأخشاكم لله أنا، وتغير وجهه وحزن قلبه وتألم ألما عظيما، يقول لمن حوله: لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. فقال خالد بن الوليد: مرني يا رسول الله أضرب عنك. هذا رجل أدبر، لما سمع كلام الرسول ما عجبه، أدبر لا كلم ولا أدبر. فقال: مرني يا رسول الله آتيك برأسك. قال رضي الله عنه: فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ انظر مع هذا الأذى العظيم، قال: لا يا خالد، لعله يصلي، لعله يصلي. شوف كيف الصلاة تشفع لصاحبها. ثم قال: يخرج من ضغضه هذا، أي من ذريته وشاكلته، أقوام يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الظلية. فتتبع الصحابة هذا الرجل ودللوه في التاريخ حتى يعرفون حقائق النبوة ومعجزات محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج من ضئضئ هذا كما قال صلى الله عليه وسلم: زعماء الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وقتلوا المسلمين. لهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، المتنطعون المتشددون في الدين. وكان من أذاه صلى الله عليه وسلم أن يتهم في أشرف امرأة في الوجود، عائشة ابنة الصديق، يوم أن قذفها المنافق ابن سلول، لما تأخرت تبحث عن أسدها الذي ضاع، فلما جاءها الليل نامت مكانها، وجاءها صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وكان رجلا لا يتزوج النساء، رجل عمين، رجل لا يملك الشهوة للنساء، ما عنده حاجة للنساء بالمرة، والرسول صلى الله عليه وسلم لقوته يتركه في آخر الجيش، لعل واحد مريض ولا حاجة ساقطة يأخذها ويوصلها للجيش. فوجد عائشة أم المؤمنين وركبها على الجبل وسحبها. فقال ابن سلول المنافق: والله ما نجت منه وما نجت. يحلف على هذا الدور والمستقبل. ومع الأسف الشديد تورط بعض المسلمين الطيبين. ودائما إذا كان الإنسان ما يغبط هذا اللسان قد يقع في بلاوي تسقطه بما. هذه الكلمة لقفتها شياطين الإنس والجن وأخذوا ينفخون فيها حتى تورط فيها حملة بنت جحش أخت زينب زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتورط فيها مصطح بن بساتة وهو من أهل بدر رضي الله عنه، وتورط فيها حسان بن ثابت، وكل هؤلاء الثلاثة جلدوا 80 جلدة إقامة حد القتل. تتذكرون ايش يعني؟ ماذا تعال يا فلان سمعت وش يقولون الناس وش يقولون الناس؟ يقولون ان عائشه وقعت بالزنا مع صفوان بن المقصد. يقولون انا ما اقول، اعوذ بالله، هالشكل ما تتكلم هكذا الناس تقول، انا ما اقول، اعوذ بالله، انا ما اقول، الناس يقولون. خلاص اصبحت من الذين يقولون، وهذه الورطه كم يتورط فيها الناس اليوم؟ كم يتورط؟ لا يجوز أن تقذف امرأة بالزنا حتى يرى 4 من المسلمين الشهود العدول يرون الميت في المكان هنا حتى تحفظ الأسر وتحفظ البيوت، ولا كل واحد دافع واحد وقف بالسيارة ولا كلمها ولا بالتليفون ولا كذا، شهد شهادة جبريل وميكائيل والناس أجمعين أنها وقعت في الزنا. لا، ليش؟ البيوت لها كرامة ولها أعراض والأسر يجب أن تحفظ. الشاهد أن الرسول أوذي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا الوحي أمسك عن النزول، وهو عليه الصلاة والسلام لا يقر له قرار حتى دخل وصلى بالناس في مسجده الطهور، ثم قال: أيها الناس، من يعذرني من أقوام أصابوني في أهلي؟ يعني ما فيكم يا مسلمين رجل ينصرني من هذا العدو اللي اتهم اهلي والله ما شهدت عليه الا بخير؟ القصه قصه الاسم طويله، ولكن انا اختصر هذا الموقف لكي تروا الاذى الذي وقع عليه صلى الله عليه وسلم. برأها الله في سورة النور براءة عظيمة تقرأها الأجيال المسلمة إلى يوم القيامة. الشاهد: رحم الله أخي موسى، أوذي في الله ما لم يؤذ أحد، وقد أوذيت في الله ما لم يؤذ أحد. تأدبه مع إخوانه الأنبياء. موقف آخر من مواقف أدبه مع الأنبياء حتى نتخلق بأخلاقه عليه الصلاة والسلام. كان يوما يصلي فاغتاظ إبليس من صلاته، والشيطان لا يتحول من صورته الجنية إلى الصورة الإنسية إلا إذا كان في كامل غيظه وحقده. الله يكون الشر. لهذا عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما جاءوا يبايعونه بيعة العقبة الكبرى، عندما عقد الكفار المؤتمر ليلة الهجرة واتفقوا على قتله 40 شاب، عندما خرج جيش الكفار لكي يحاربون الرسول في بدر، كل هذه المواقف الخطيرة ظهر فيها إبليس بصورة رجل يساعد الكفار يشاورهم وينصحهم ويوجههم. المهم شاف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ما قدر يصبر، فذهب وأحضر شعلة من نار عطاء فيها شحن وفيها ريف ومشعولة، وجاء يجري بأقصى سرعته يريد أن يحرق وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته ما قطعها، انظر الثبات، يعني تخيل نفسك أنت واقف واحد يجيب الكبريت في وجهك شبك. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل ثابتا حتى دنا منه عدو الله، فمد يده وذاعه في رقبته هكذا وخنقه حتى سقط لقاء ابليس على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وامسك المسكه النبويه حتى خنقه، ثم داعه وجره واراد ان يربطه بساريه المسك حتى اذا اصبح الناس يرونه مربوطا في المسجد يقول: فتذكرت أخي سليمان. انظر الأدب، انظر الأخلاق. الواحد منا إذا صار طير يفرح، حمارة الطير هذا صار إبليس، لكن تأدبه مع الأنبياء قال: فتذكرت أخي سليمان إذ دعا ربه: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: فأطلقت سراحا. لأن الجن لمن سخروا؟ لسليمان. وسليمان بينه وبين الله عهد أن ما يأتي إنسان إلى يوم القيامة يكون له ملك على الجن وسيطرة على الجن كملك سليمان. فلما تذكر عليه الصلاة والسلام هذا العهد بين سليمان وبين الله أطلق هذا الشيطان وعفى عنه فتراه تأدبا مع أخيه في الإسلام سليمان عليه السلام. ونراه عليه الصلاة والسلام يتأدب في القيام وفي الصيام وفي الدعاء أمام نبي الله داود. فماذا يقول عن داود؟ يقول صلى الله عليه وسلم: خير القيام قيام داود، وخير الصيام صيام داود، وخير الدعاء دعاء داود. مع أن الصيام والقيام والدعاء خيره من محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأدب وهذا الخلق. وكان من دعاء داود أن يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، حب من يحبك. فعد إلى حب القمة، إلى حب الله، ونزل إلى حب المؤمنين الذين يحبون الله حتى يحصل معهم المؤمن مع من أحب. لهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. الخامسة أنك تكره العلم وأهله فتكون والعياذ بالله مع الفجرة. اللي ما يحبه ما يحصل معه. خير الدعاء دعاء داود، دعاء داود، خير الدعاء دعاء داود. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. وفي رواية: والعمل الذي يبلغني حبك. بالضم، رواية بالفتح، رواية بالضم، أي حبك أسألك العمل الذي يبلغني حبك. حبك يدفعني إلى أعمال صالحة، أسألك هذه الأعمال. وأن تجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد على الظمأ. الله أكبر. شوف الماء البارد لذيذ، غميان في الصيف وإلا في رمضان، وجاء عند الإفطار ومسكت الكأس وشرب منه بسم الله وشرب جرعة، كيف ينزل بارد على قلبك؟ ولا في أحلى منه. مهما أكلت من طعام، مهما تلذذ، فلم تجد أشهى ولا ألذ من الماء البارد. وهذا الذي يشتهيه أهل الله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يقول عبد الله المبارك، يقول عبد الله المبارك: وإنهم والله يشتهون الماء البارد فلا يجدون. إيه؟ هذا مذكور في القرآن. ينادون أصحاب الجنة، أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة أن أزيدوا علينا من الماء ومما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. وكان صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك صيام الشهر كله. ويصوم أول الليل، نص الليل، ثلث الليل، يعني ما يقوم الليل كله، يقسم الليل إلى أجزاء، أما ثلث ولا ربع ولا نص، يعني قيامه فيه اعتدال عليه السلام. ما في تشدد، ما في تنطع، كالثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. عبادته الظاهرة معروفة، يصلي بالمسلمين، صلاة بالمسلمين معروفة، لا هم راحوا يسألون زوجات الرسول: بيت بيت زوج زوجة، وشلون يصلي الليل؟ وش لكم أنتم تسألون زوجاته عن صلاة ليلة؟ أنتم شوفوا صلوا كما رأيتم، ولا يصلي، لا دلوه تنبشوا وتكشفوا. لكن المكرم ما اتجسد واتحسد وربش منفش، لا راحوا زوجات الرسول صلى الله. قالوا يعني إلى حتى تقول ما يقول، ويقول ما يقول حتى تقول ما ينام، ويصوم حتى تقول ما يفطر، ويفطر حتى تكون ميتة. معتدل. فماذا قال الثلاثة؟ قالوا جاءك رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذه الكلمة لو أخذت على ظاهرها لكانت كفرا، لكن الجهل يحذره. ايه كبروا يا اخوان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفرهم. ما يجوز تكفر مسلم اذا جهل في العقيده والى مهلا. تعالوا اذا فهمه علمه تجله ووضح لك مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمه لو اخذت على ظاهرها لكانت كفر. وتدري ايش معناها؟ عندما قالوا يقول الحديث فكانهم تقالوها وقالوا ذاك رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه. ايش معناها؟ معناها ان هو فيه وسع وفيه طاقه ان يقوم اكثر وان يصوم اكثر، لكنه درى ان ربه غفر له فتواكل على المغفره وترك العمل. شوف هاي معناها. والخطيئه الثانيه من هذه القوله ان الله حاضر محمد، يعلم انه مقصر في الصلاه ويعلم انه مقصر في الصيام، لكن حاضره فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. شوف شفت الكلمة هذه اللي الهوى اللي يطلع من الإنسان. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغته هذه الكلمة ما عنف ولا شتت ولا شهر، وإنما قام جمع الناس قال ما بال أقوام، ما ذكر أساميهم حتى ما عرفوا أحد يكتبهم الحرج، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، ألا إنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. عليه الصلاة والسلام ومن أدبه مع إخوانه الأنبياء أنه ذكر قصة يوسف لما جاءه الإخراج الرسمي من ملك مصر بعد سجن دام 7 سنوات أو 9. فماذا قال يوسف؟ ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن. ان ربي بكيدهن عليم. ربي ربي يعني مو الله سبحانه وتعالى الملك، كان كلمة الملك يطلقون عليه الرب يعني السيد المطاع. معنى الرب في اللغة العربية من معانيها الملك السيد المطاع. وكانت هذه الكلمة مستخدمة في مصر غير ملك مصر، ملك هكسوس. كان يوسف عليه السلام في عهد ملك هكسوس، مو في عهد الفراعنة، لا. الهكسوس هذين رعاة بقر هجموا على الفراعنة وغلظوه وخذوا نسبته. وبعدين الفراعنة في عهد موسى انتصروا على الهكسوس وردوا مصر مرة ثانية. فلهذا قال مو فرعون، قال لا هذه ملك الملوك هكسوس. الشاهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع قصة يوسف انه جاءه الاخراج من السجن بعد سجن طويل ابى ان يخرج، وقال ما اخرج من السجن حتى تعود الى الملك ويحقق في التهمه التي بسببها دخلت السجن لكي يعلم اني بريء واني عفيف واني شريف. الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله اخي يوسف، لو كنت مكانه لاجبت داعي. اي لو كنت مكانه مسجون هذه المده وجاني هذا قال لي يا محمد اطلع، طب اجعل لك اطلع حبا للحريه وبغضا للسجن وقول اعتقال. ارايت كيف؟ مع ان قبره اكثر من يوسف وثباته اكثر من ثبات يوسف، كيف؟ اين هو عليه الصلاه والسلام الذي ارسله الله للعالمين؟ ولكن يتأدب امام اخوانه الانبياء تربيه لامته، لان الصحابه يسمعون هذا الكلام، فكل واحد منهم يتأدب امام اخوانه الذين اسبق منا واكثر منا واعلم منا، ويعطيهم افكارهم ويعطيهم مقاماتهم ويقول اللي محمد عليه الصلاه والسلام امام المرسلين يقول هكذا عن اخوانه الانبياء، وش حنا جندول عن ابي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن السابقين الاولين، لا بد من تقديرهم واحترامهم واجلالهم، وكما يفعل مع الاسف بعض الناس عندما يتهجم على الصحابه رضي الله عنهم وامهات المؤمنين، او بعض الجهلاء الذين يقولون هم رجال ونحن رجال ويردون كلام ابي بكر ويردون كلام عمر رضي الله عنه وارضاه ويسيئون الادب معهما في اسرارهما. وكان من أدبه مع إخوانه الأنبياء أنه ذكر يونس عليه السلام. يونس ابن متى، هذا بعث رسول في العراق، هذا من أنبياء العراق في منطقة اسمها نينوى. أجل ما تدعون على دين الله، فغار غضبة عظيمة يونس عليه السلام، فغضب غضبة عظيمة فتركهم غرفة. وكما تعلمون ركب البحر، تهاج البحر ومات، فقال في السفينة معنا رجل عادل عطى الله، ولا بد بأن نعمل قرعة حتى نخفف على السفينة فلا تغرق فينا. فجاءت القرعة والسهم على يونس عليه السلام، وعلى نفسه قال أنا السبب، أنا تركت قومي بدون ما أستأذن ربي، فألقى نفسه في البحر فالتقمه العدو. حتى ينتبه المسلم، لا يتكل على العمل ولا يتكل، هذا نبي من انبياء الله ورسول من رسل الله. ذنب واحد كاد ان يخلده حيا معذبا في ظلمات نهدة الحوت الى يوم القيامة. فاياك اياك ان تصر على المعاصي واكثر من التسبيح والاستغفار. أفضل ما نزل في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا تظن أن بطن الحوت هو غرفة النوم اللي يسقيها، لا، تنزل عليه الأحمار والمعدة تطويه والظلمات والاختبار ورقب وخوف وقعقعه وقرقره ومياه الفرد المالحه وشيء هوائل عظيمه. وما اشغله ذلك الهول عن التسبيح والاعتراف بالذل حتى انجاه الله سبحانه وتعالى وارسله الى 100,000 او يزيدون، فاسلموا كلهم باذن الله رب العالمين. امام هذه الحادثه يقول عليه الصلاه والسلام: لا يقولن احدكم انا خير من يونس ابن متى. ويعني معنى هذا انك سمعت القصة في القرآن فتقول انا احسن من هالنبي، هذا النبي عطى الله سبحانه وتعالى وانا احسن منه. لا، ما نلحق كبار الانبياء يا مسلم. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يأكد امته امام اي خدش صغير او مدخل من مداخل الشيطان على قلوب الانسان، لان عليه الصلاة والسلام هذا دليل حرصه، هو راعي، نحن الرعية، وكيخاف علينا ان واحد منه يزل فيقول انا احسن من يونس، يونس عطى الله سبحانه وتعالى او عاقبه في بطن الحوت، انا احسن منه، انا ما عطيت. فيهلك ولا حول ولا قوة الا بالله. فجاء التحذير والانذار عبر 15 قوم من الرسول صلى الله عليه وسلم: اياكم اياكم ان يقول احدكم انا خير من يونس ابن متى. ومن ادبه مع اخوانه الانبياء ان الله سبحانه وتعالى لما شاهد ايوب عليه السلام، ايوب المبتدئ له ذو القلب الراضي، ارضى قلب ايوب، لهذا قلوب اهل الجنه على قلب ايوب يوم القيامه. اي نعم، خوفه 60 ذراع على مسعد ابيه الادم، صورة وجوههم على صورة يوسف العزل عليه السلام، قلوبهم على قلب ايوب الرابع عليه السلام. وقد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض وصبر وصبر وصبر، ثم ابتلاه الله بالمال، اذهب مال كله، فصبر، ثم ابتلاه الله بالاولاد، راحوا الاولاد، فصبر، ثم ابتلاه الله بالزوجة اللي كانت تعينه صارت ضده، فصبر. فلما اراد ان يشكو همه الى الله 3 كلمات: اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. وعندما اراد ان يوجه الشر والبلوى ضر الله منه ووجهه الى الشيطان: مسني الشيطان بنصب وعذاب، ارفق برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ايوب عليه السلام الله رد له اهلاه، رد له اولاده، رد له ماله، وأكرمه وأعطاه موقف الشيء العظيم، حتى أن كان يسقط عليه من السماء جراد من ذهب. شوف تصور انك تشوف جراد من ذهب يطير يطير يطير وتمسكها تحسبها جراد ولا ذهب؟ ذهب خالص. فكان عليه السلام يجمع ويحسي ويحسي بهدومه وجيوبه وبكياس، فأوحى الله إليه قال ألم أغنك؟ ليه؟ ليه الجمع السريع للذهب؟ رديتك أهلك وكافيتك وعافيتك. فماذا كان جوابه؟ قال بلى أغنيتني وليس بي غنى عن بركتك يا رب. هذه بركة، من وين البركة؟ إذا تكسر صدق لا. ولا يستغني إنسان عن بركة الله، كثر ماله أو قل ماله، لأن بالبركة بالبركة القليل يصبح الكثير، وإذا محقت البركة الكثير لا وجود له. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لما يسبر الجبل الذي يكبر في نهر الفرات، هذا حديث صحيح، جبل قال صلى الله عليه وسلم يوشك أن يخرج جبل من ذهب من الفرات، أي من نهر الفرات هذا الذي في العراق، يقتتل عليه الناس مقتلة عظيمة حتى يقتل من المئة تسعة وتسعون، ولا يمشي إلا واحد ويقول لعلي أنا، يمشي معه وينقتل. وقال إذا رأيتموه فلا تقتلوه، اتركوه، جبل من ذهب المية ينقتل وهم يقاتلون عليه حرب جرائم طاحنة، ينقتل بالمئة تسعة وتسعين، لماذا؟ لأن ما فيه من البركة شيء. وإذا أنزل الله بركته أصبحت التمرة يمصها أبو عبيدة عامر بن الجراح من أول النهار إلى آخر النهار في غزوة ذات الرقاع وهو أميرها رضي الله عليه، من أول النهار لآخر النهار يمص التمرة، وإذا راحت التمرة يمص النوى، يمصها يمصها يمصها، والله يبارك فيها، يباتوا شبعانين مدهونين ريانين إلى أن الله خذ منهم فلوس من البحر، أكلوه ودهنوه جسم الدهنة وقددوا لحمه وراحوا وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، فقال هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، أخبرهم بأن البحر يعني يحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال، وهو الطهور ماءه الحل ميتته، وقال عندكم شيء من لحم الحوت؟ فأعطوه فأكل صلى الله عليه وسلم حتى يثبتوا من التطبيق العملي أنه حل. الشاهد بأنه قال أغنيتني وليس بي غنى عن بركتك يا أرحم الراحمين. وهذا درس من دروس الأنبياء يخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نستفيد منه عندما يكفر الله أموالنا وأولادنا، فنسأل الله المزيد، لأن من دعائه اللهم زدنا ولا تنقصنا وعافرنا ولا تؤثر علينا وامنحنا ولا تمتحنا واعطنا ولا تحرمنا. وكان عليه الصلاة والسلام من أدبه مع إخوانه الأنبياء أنه يذكر مكر اليهود مع موسى عليه السلام، واتهموه بتهمة شنيعة، اتهموه أنه آدر، شوف التهمة العظيمة هذه كيف؟ آدر يعني مشوه في المثانة والجهاز التناسلي، هذا معنى الآدر. إذن من يكشف حتى الله يبرئ نبيه ورسوله من تهمة اليهود؟ واليهود قوم بهت يقذفون بالبهتان ولا يبالون، والأنبياء لابد أن تكون صفحتهم نقية نظيفة من العيوب الحسية والعيوب المعنوية. أكمل الخلق أنبياء الله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى على ثابت في الحديث الصحيح ترك موسى يتسبح في النهر عريان وكان هذا في شريعتهم يجوز، أما في شريعتنا فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يستبح الإنسان عريان، وإنما يستر عورته لأن الله أحق أن يستحيا منه. الشاهد بأن تسبح في النهر عريان واليهود يتجسسون على نبيه، يلبدون من طفره لا طفره يكشفونه عريان، يكشفون عورته عريان حتى يتأكدون انه آدم او ليس بآدم. شوفوا الموضوع اللي يطرحونه في مدارسهم وجدوا اويله، بدل ما يذكرون الله ويسبحونه ويهللونه يقولون موسى جهازه سليم ولا مو سليم. شوف تفكير امه الضاله من حرفه. شو تحسب انت في بعض الدواوين يدور كلام التعجب منه اشد من هذا. يجيه الفقير مسكين يقول اعطونا مما اعطاكم الله، قول احسن عليه ونحسن عليه. وانت فقير يقول لي فقير، ومن قال لك انت الفقير؟ جوعتك يقولون له. اي والله جوعتك. الله سبحانه يقول انا غني. انا طلعت بكم غني. انت فقير جوعتك، حاجة الفقير. يلا تعال صب قهوة حق الناس ونعطيك. وصب بعد عقب ما يصب وتعمل بس روح تعال بس. يقول اقصر عليه ونحسن عليه ونحسن عليه ونحسن عليه. وهو عبد من عباد الله سبحانه. ما لها ذنب الا ما فقير. فموسى عليه السلام اراد ان يخرج، فالصخرة التي كانت عليها ثيابه بعث الله فيها الحياة، ففرت الصخرة بالثياب، وموسى بالعصا يجري وراه يريد ان يمسك ثيابه حتى رآه اليهود عاريا بكامل جسمه وقوته، فذهبت تهمة اليهود. عند ذلك نزل الغضب والصخب عليهم من الله تعالى. وذكر الله هذه الحادثة في القرآن. يا أيها الذين آمنوا لا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه الآية بهذه القصة. هذه القصة من يستفيد منها؟ اليهود يحسون. اليهود ما يستفيدون منها، لتستفيد منها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام يذكرها لأمته حتى أمته تحترم أنبياءها وتقدرهم ويكون شعارهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وليس شعار اليهود سمعنا وأطعنا وأشربوا في قلوبهم العجل. العجل تخلص بهم الله من الشر من دون الله رب العالمين. أحبتي في الله لا أطيل عليكم، ولكن هذه القصص والحكايات تفيد أدب محمد صلى الله عليه وسلم واحترامه لإخوانه الأنبياء، وكان يذكرهم ويذكرهم أمام أصحابه لكي يعتبروا ويستعبوا ويتخلقوا بأخلاقهم ويقتدون بسيرهم ويذكرون قدرهم ويجاهدون جهادهم ويحترموا إخوانهم السابقين المسلمين، ويكون شعارهم الدعاء القرآني ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نشهدك على حب محمد صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة والسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، ونسألك اللهم أن تحشرنا وإياهم أجمعين، ونشهدك على حب حملة العرش وعلى حب ملائكتك وأنبيائك ورسلك والصديقين والمحدثين والشهداء والصالحين، إنك على ذلك قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا طرفته، ولا عيبا إلا سترته وأصلحته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن من عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجأ ولا منجى منك الا اليك، اللهم انا نسألك بعزك وذلنا بين يديك الا رحمتنا، وبقوتك وضعفنا الا قويتنا، وبغنائك عنا وفقرنا اليك الا اغنيتنا، هذه مواطينا بين يديك، لا ملجأ ولا منجى منك الا اليك، عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك، نسألك مسألة المسكين، ونبتهل اليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك انفه، وطابت لك عيناه، وذل لك قلبه، يا ارحم الراحمين، يا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اكشف ما بامتنا من سوء، اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك وبرك واحسانك، واحرقنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك، وانت رجاؤنا وارحم الراحمين، اللهم من اراد بنا سوءا وهذا البلد المسلمين فاشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره، اللهم نتبع بك في نحور اعدائنا، ونعوذ بك من شرورهم، منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الاحزاب، اهزم احزاب الباطل وانصر حزب الحق، اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم واغفر زلتهم واقبل حسنتهم، واذا صرنا الى ما صاروا اليه فاجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، امدنا فيها بالروح والريحان والنور والايمان والبر والرضوان برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابة وهذا الجهد وعليك السكلان، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم.